تحياتي القلبية إليك أنت مستمعي الكريم، وأنت مستمعتي الكريمة الأعزاء الغالين على قلبي مدى الحياة، وتحياتي القلبية الخالصة إلى جميع إخوتي وأخواتي أعضاء دار المنشورات العالمية International Publications House، اختصارا انتي بوب هاوس. اهلا بك معي، انا محدثك الان رافع ادم، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي. في هذا البودكاست اجيب عن سؤال وصلنا من العزيز الغالي المبدع الرائع هشام طاهر احمد الحاج، عضو دار المنشورات العالمي، وصلنا في ورقة الاسئلة الخاصة به بتاريخ 26/8/2022. هذا السؤال هو يقول فيه الرائع المبدع أخونا العزيز هشام، يقول: هل اكتمل عدد أعضاء دار المنشورات العالمي؟ والجواب هو التالي. لكي تتضح لك الإجابة يجب أن تعلم أنت يا أعزك الله أنه نحن مشاريعنا ليس لها ارتباط أساسي بعدد الأعضاء المتواجدين لدينا. يعني لو نحن عندنا مثلا موجود عندنا 70 عضو أو 700 عضو أو 7000 عضو أو 7 مليون عضو أو 7 مليار عضو، هذا ما له ارتباط بمتى ننطلق بمشاريعنا أو كيف ستكون مشاريعنا، لا، يعني هذا حطه بحساباتك. نحن بشكل مستمر قلوبنا مفتوحة إلى جميع المبدعين والمبدعات وإلى العالم قاطبة دون استثناء، وبالنتيجة من حيث العدد نحن نرحب بأي عضو يشرفنا بالانضمام بغض النظر عن عرقه وانتمائه وعقيدته. يعني قد ما بيكون أعضانا أهلا وسهلا فيهم، والانضمام إلينا مجاني بالكامل مدى الحياة، لا نلزم أي إنسان بدفع أي مبلغ من المال مدى الحياة، مجاني بالكامل. فأد ما بيكون الأعضاء بدهن يشرفون بالانضمام إلى فريق عملين الإبداعي، أهلا وسهلا فيهم. بدهن يكونوا مليون عضو، مليار عضو، أهلا وسهلا فيهم. شرف لي ولجميع أعضائنا نحن في دار المنشورات العالمي أن نكون أقوى أكثر فأكثر باتحادنا مع جميع المبدعين والمبدعات، أو بشكل دقيق بتعاضدنا معا وتكاتفنا معا وتحاب بقلوبنا معا مع أكثر فأكثر من المبدعين والمبدعات على مستوى العالم برمته في جميع مجالات العمل الإبداعي 90 ومجالات العمل الاستشاري 25، وكل هذه المجالات مذكورة في استمارة انضمامك إلى أعضاء دار المنشورات العالمي. إذن من حيث العدد فنحن نرحب بأي أعداد، وعلي إذا أنت بدك تقول من حيث هذا الباب هل اكتمل عدد الأعضاء، الجواب نحن في طور الاستمرارية بقبول جميع الأعضاء. وضحت لك الفكرة؟ أما من حيث الارتباط بنوع المشاريع ونوع الإصدارات التي نصدرها إن شاء الله تعالى، سواء كانت التي تتعلق بال99% ومن بينها مؤلفات وإصدارات، يعني من بينها الكتب ومن بينها كتب مقروءة، كتب سمعية، كتب صوتية، في 21 نوع عندنا نحن من أنواع الأوعية المعرفية، وإضافة إلى مشاريعنا في 1% اللي هي من بينها المجلات ومن بينها مجلتنا الأولى، فنحن نعم لقد اكتمل العدد، نعم لقد اكتمل العدد في هذا الباب، نعم قد اكتمل العدد، لأنه نحن من خلال الخطة الاستباقية لكي نسرع من عملية الانطلاق بجميع مشاريعنا إن شاء الله تعالى، وبالنتيجة نسرع من منفعتنا لأنفسنا ومنفعتنا لجمهورنا الكريم ولأوطاننا وحكوماتنا على حد سواء. ماذا نفعل نحن؟ ماذا فعلت أنا رافع آدم مؤسس مدير عام دار المنشورات العالمي؟ قمت بتجهيز وإعداد خطة استباقية، أوكي، ومن خلال هذه الخطة الاستباقية إن شاء الله تعالى سنكون قادرين نحن أعضاء دار المنشورات العالمي على أن ننجز مشاريعنا الأولى بما فيها مجلتنا الأولى خلال مدة أقل من 7 أشهر إن شاء الله تعالى، منذ تاريخ يوم الأمس الخميس 1/9/2022، لأنه أنا اليوم أحدثك فيه هو يوم الجمعة 2/9/2022. نحن انطلقنا بتجهيز الأمور و المتطلبات ذات العلاقة بالخطة الاستباقية الاستراتيجية المحكمة التي وضعتها أنا رافع آدم مؤسس مدير عام دار المنشورات العالمي، انطلقنا بها منذ يوم الأمس الخميس 1 أيلول سبتمبر 2022. هذا يعني أنه إن شاء الله تعالى خلال أقل من 7 أشهر ستنطلق مجموعة متكاملة من مشاريعنا الأولى، وبالنتيجة ستنطلق مجلتنا الأولى، وبالنتيجة قد اكتمل إن شاء الله تعالى بناء منصتنا ومحتوياتها خلال أقل من 7 أشهر القادمة إن شاء الله تعالى. هذا كله حطه بحساباتك، وهذه من المفاجآت السارة التي أذكرها إليك أنت عضو دار المنشورات العالمية. شو معناته هذا؟ هذا معناته أنك أنت يا عضو دار المنشورات العالمية، يا مبدع ويا مبدعة، ترقب منا، نحن دار المنشورات العالمية، ترقب عبر بريدك الإلكتروني أن تصلك الرسائل القادمة، وخاصة الرسالة الأولى القادمة التي توضح لك المهام المطلوبة منك لكي نبدأ بعملية تنفيذ الخطة الاستباقية. طبعا أذكرك أن ترجع دائما وأبدا بشكل مستمر إلى صندوق الوارد على بريدك الإلكتروني الإنبوكس، وكذلك بنفس الوقت عم ترجع إلى صندوق السبام، على صندوق السبام اللي هو صندوق الرسائل غير المرغوب فيها أو الرسائل المهملة، هيك عم بيسميها جوجل وياهو ومن هم ذات علاقة بالشركات البريدية ذات العلاقة، لكن هذا من وجهة نظرهم هم. أما توجد في صندوق السبام كثير من الرسائل، كثير من الرسائل المهمة لي ولك أنت على حد سواء، هي تجدها في صندوق السبام، يعني بسبب لوغاريتميات يعني وأمور منطقية يتبعها جوجل وتتبعها ياهو والشركات الأخرى ذات العلاقة بالبريد الإلكتروني، الرسالة ما عم ترسلها إلى صندوق الوارد. يعني نحن عم نرسل لك الرسالة لكن أنت ما بتلاقيها على صندوق الوارد، ما بتلاقي على صندوق الإنبوكس، بتلاقيها وين؟ على صندوق السبام، على صندوق السبام. كذلك يحدث الأمر معك أنت لما أنت بترسل لنا رسالة، احيانا ما بنلاقيها على الانبوكس، بنلاقيها الرساله تبعك انت وصلتنا على السبام وليس على الانبوكس. لذلك انا بطلب من عندك بشكل دوري مستمر ارجع الى الصندوقين معا، شيك كل شيء، تفحص كل الرسائل الموجوده في صندوق الوارد وفي صندوق السبام لديك لكي تجد رسائلنا القادمة إليك بشكل تتابعي إن شاء الله تعالى. وهذا ما نفعله نحن في دار المنشورات التعليمي بشكل متواصل، نقوم بعملية تفحص محتوى البريد الإلكتروني في صندوق الوارد الإنبوكس ومحتوى البريد الإلكتروني في صندوق السبام بشكل مستمر، وبالفعل قلت لك عم نجد رسائل تصل منك إلينا في صندوق السبام، وهي رسائل مهمة طبعا مما لا شك فيه ونأخذها نحن، وما هو بالفعل يعني غير مهم أو هو غير مرغوب فيه نحذفه جملة وتفصيلا. إذا ترقب منا قريبا إن شاء الله تعالى في الأيام القليل القادمة، في الأيام القليل القادمة إن شاء الله تعالى، أنت عضو دار المنشورات العالمية، مو فقط أنت أخي المبدع هشام، أخاطب جميع أعضاء دار المنشورات العالمية، جميع أخوتنا وأخواتنا في دار المنشورات العالمية، أقول لك أيها المبدع والمبدعة يا عضو دار المنشورات العالمية، في خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله تعالى ترقب منا وصول رسالة بريد إلكتروني إلى بريدك أنت لكي تطلع على المهام المطلوبة منك لتنفيذها من أجل الدخول إلى حيز التنفيذ وتحقيق كل الأمور المطلوبة لنا في هذه الخطة الاستراتيجية المحكمة لكي نسرع من عملية دخولنا إلى مرحلة الانطلاق، وبالنتيجة نسرع من عملية دخولنا لاحقا إن شاء الله تعالى إلى مرحلة الأرباح. تحياتي إليك أيها المبدع العزيز الغالي هشام طاهر أحمد الحاج على سؤالك هذا، والذي كان هو السؤال التالي: هل اكتمل عدد أعضاء دار المنشورات العالمي؟ الجواب نعم، اكتمل عدد أعضاء دار المنشورات العالمي فيما يتعلق بانطلاق مشاريعنا الأولى والدفعات الأخرى، مع أخذك بنظر الاعتبار أنه كل ما يزداد أعضاؤنا بالتدريج وبالتتابع فمشاريعنا وتنوعاتها تزداد أكثر بأكثر وبشكل مستمر مدى الحياة إن شاء الله تعالى، وبالنتيجة الأرباح تزداد لنا أكثر فأكثر، والمنافع الأخرى المتعلقة بجمهورنا الكريم تزداد أكثر وأكثر مدى الحياة. تحياتي إليك أيها الرائع الزميل المبدع هشام طاهر أحمد الحاج على هذا السؤال الممتاز المهم الذي كان: هل اكتمل عدد أعضاء دار المنشورات العالمي؟ الذي وصلنا منك في ورقة الأسئلة بتاريخ 26/8/2022. وعشرين. شكرا لحسن إصغائك واستماعك إلي، شكرا لوجودك معنا أنت يا عضو دار المنشورات العالمي، وأنت الذي تستمع إلي إن لم تكن حتى الآن مشتركا في قناتنا هذه على اليوتيوب، اضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس ليصلك منا كل ما هو جديد وحصري وفريد، فالقادم إليك أكثر بكثير وكله فيه منفعة إلينا وإليك وإلى الجميع على حد سواء. إذا كنت أنت الآن لست عضوا في دار المنشورات العالمي وموجود عندك أنت إبداع من إبداعاتنا التسعين، من التسعين مجال عمل إبداعي موجود في استمارة انضمامك إلى دار المنشورات العالمي، نحن نتشرف بوجودك معنا وبانضمامك إلى فريق عملنا الإبداعي. اضغط على رابط استمارة انضمامك إلى فريق عمل دار المنشورات العالمي الذي تجده في الروابط الثلاثة الأولى المرفقة مع هذا الفيديو، وأهلا بك معنا في دار المنشورات العالمية. شكرا لحسن إصغائك واستماعك لهذا البودكاست، وشكرا لوجودك معنا، وشكرا لتفاعلك الإيجابي معي ولدعمك لنا بتعليق ومشاركة وإعجاب. أراك إن شاء الله تعالى في حلقات جديدة قادمة، حتى ذلك الحين أتركك في رعاية الله وحفظه وأقول إليك إلى اللقاء.